هذه ثلاثة، هذه كلها دالة على تحريم إسبال الثياب مطلقة من إزار أو سراويل أو بشت أو غير ذلك. وإذا كانت لفظة الخيلاء والكبر قصدا صار الإثم أكبر، كما في قول صلى الله عليه وسلم: من جمع ثوبه خيلاء لم يجر الله لم يجر الله. نعم، نسأل الله العافية. عندنا وحيد بن خالد، محتمل هو وغيد وغيد وغيد محتمل حسين الأحمر. حدثنا وغيد، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وغيد عن خالد عن أبي سمينة الرجل الذي هجم. يحتاج يراجع أبو تميمة وغيد، ترجمة تحط عليه إن شاء الله المصحف، مصحف بن خالد بدل عن ابن حتى المراجعة أصلا. الذين يدخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. يقول تعالى: فأمن الذين يبخلون بأموالهم أن ينفقوها فيما أمرهم الله به من بر الوالدين والإحسان والأقارب واليتامى والمساكين وجار القربى وجار الجنب وصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانهم من الأقارب ولا يدفعون حق الوالدين. وما ملكت أيمانهم من الأرقة ولا يدفعون حق الله فيها ويأمرون الناس بالبخل أيضا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واجبا إن أدعوا من البخل. وقال: إياكم الشح فإنه أهلك من كان قبلكم. أمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالهجور ففجروا. وقل تعالى: ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. يعني هذا غاية في الشر، كن بخيل ويأمر بالبخل، ما كفاه أنه يمسكه بل أمسك وأمر غيره بالإمساك، فجمع بين الشرين بين البخل بنفسه وبين حث الناس على البخل نعوذ بالله. وهذا منكر عظيم وشر كبير. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وأي داء أبلغ من البخل. والله يقول سبحانه: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الشح أهلك من كان قبلنا. إياكم والشح فإن أهلك من كان قبلكم. حملهم على أن سنفوا دماءهم واستحلوا محارمهم. اتقوا الشح فإن أهلك من كان قبلكم، يعني مروه. والشح البخل مع الحرص لكل شحيح بخيل، أما العكس المقصود أن الشح أشد البخل. وهذا ينطبق على هذا وهؤلاء الذين يبخلون ويأمر الناس بالبخل نعوذ بالله. والبخل بس كما وعدم فقه في وجوهه. نعم. مسألة الفجور الله. مسألة الفجور. يأمر بالفجور أو يأمر. شوف الدنيا قتل من غير حق لأجل طلب المال. الفجور كان الفواحش بسبب المال الذي سب يصرفونه في معاصي الله. الزنا والفواحش ثم المسكرات وأشبه ذلك. هذا من الفجور. يعني يمنعونها من الحق ويصرفونها في الباطل. إن شاء الله. وقل تعالى: يكتمون ما آتاهم الله من فضله. فالبخيل جحود لنعمة الله ولا تظهر عليه ولا عليه ولا تدين لا في مثله ولا في ملبسه ولا في إعطائه وبدره، كما قال تعالى: إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. أي بحاله وسمائله، وإنه بحب الخير لشديد. وقال هاهنا: ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. ولهذا توعدهم بقوله. يعني بعض البخلاء يبخل على نفسه وعلى غيره، يبخل في أداء الواجب فلا يؤدي الزكوات ولا ينفق على النفقات الواجبة، ومع ذلك يبخل عن نفسه فثيابه خفيفة ومأكله ضعيف